الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما بعد، بحمد الله سبحانه وتعالى ما كنت فيها زيادة صلاة وسلام سيد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuweka hapa pamoja na ndugu zetu Waislamu wa mkoa huu wa Dodoma katika msitu huu wa barabara 9. Waislamu kwa ujumla pamoja na wanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma katika daura ya siku mbili na nusu takriban, kwa lengo la kufahamishana na kukumbushana yale ambayo ni wajibu juu yetu kukumbushana, ya msingi ya wajibu kukumbushana katika aqida na tauhid ya Allah subhanahu wa ta'ala. Daura hii ni ya vitabu ambazo vimeorodheshwa na ndugu zetu. Ndugu zetu wa chuo kikuu cha Yudo, jazahumullahu khaira, vitabu usulu sita, lamia ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, nawasilu lislam ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Tamimi alayhi rahmatullahi ta'ala. Insha Allah ta'ala tutaendesha kwa kadri tutakavyoruhusiwa na Allah wakati wa kumaliza hayo. Kabla kiendelea tangazo kwa al-akh, anasema watangazie ambao hawana kofi, kofi zinapatikana. Ambao hawana kofi za alamia, ambao kofi zinapatikana. Alamia ni mashairi ambayo imetumika kwa lengo la kuitangaza aqida ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Imekuwa mashuhuri lamia Ibn Taymiyyah, imeshuhurika kwa jina hili lamia ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani alayhi rahmatullah ta'ala. Lakini juu ya nisba hii kunasibishwa lamia na Sheikhul Islam, kunasibishwa haya mashairi ambayo yanazungumzia aqida, kwamba ameyatunga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah. Jambo hilo lina ikhtilafu za wanazuoni almutaakhiruna. Wapo ambao wamesahihisha nisba, yani kule kunasibishwa hii lamia na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wapo wamesahihisha hilo kwamba ni kweli hii lamia ni ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani, na hawa ndio waliokuwa wengi katika wanawazuoni. Kunasibishwa kwamba haya mashairi ameyatunga Ibn Taymiyyah al-Harrani, kuna khilafu za wanawazuoni. Wako waliosema ni kweli na wako waliosema si kweli. Wale waliosema ni kweli ni jopo la walio wengi katika wanawazuoni. Miongoni mwa hao ni al-Imam An-Nu'man al-Alusi. An-Nu'man al-Alusi alayhi rahmatullah, katika kitabu chake Jilaul Ainain, Jilaul Ainain fi muhakamati al-Ahmadaini, Jilaul Ainain fi muhakamati al-Ahmadaini, amesahihisha kunasibishwa kwa hii lamia kwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. الكذلك الشيخ عبد العزيز وفيلي من الشيخ عبد العزيز ابن ناصر الرشيد. أمنزلش لامية شيخ الإسلام ابن تيمية كتشر حياته الفقوعة شرهش على عقيدة الواسطية. أمنزلش لامية شيخ الإسلام ابن تيمية. وكذلك الإمام أحمد المرداوي. الإمام أحمد المرداوي من أصبح لامية مشيخ الإسلام ابن تيمية كتكتب ذاته اللآلي البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية اللآلي البهية. كذلك الشيخ محمد خليل الهراس. الشيخ محمد خليل الهراس المصري رحمة الله عليهم نادي من أصبح لامية وشيخ الإسلام ابن تيمية. وكذلك محمد الشيباني فاستترجم ياشا البقوة الفقهية ابن تيمية أمن نسبشية لامية وملامية من تنظر شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني. كفوة في بسوة فلكية وينسبش لامية وشيخ الإسلام ابن تيمية نقول كشهوريكا وهيلو وما جاء مهيلو من قوة مشهور سنرى كشهوريكا فملانيا يا ابن تيمية هيلو لما فلكيا وارك صحيحيش نسبة يا هي عقيدة عبارة من كونغا قد تمشعين فكهي ابن تيمية الحراني عليه رحمة الله. أما ما ونقتاع وقوين جناه فياسي يقول معهم لابن عثيمين الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله تعالى كفك شرحيات الفقوة الشرعيشة على عقيدة السفانينية وكراسة وميانين شر النتابة مبقى ميانين شر النناني كفك شرحياتها على عقيدة السفانينية. شاق يدار البصيرة كفك بيتي الفقوة الشرعيشة بيتي الميمودة نبيل أكتما أو فقطاع يوصيه نسبة يا هي عقيدة وشيخ الإسلام ابن تيمية يوصيه وهي عقيدة يعني فهذا شعير يا عقيدة وشيخ الإسلام ابن تيمية عن فتاة عليه رحمة الله. سيكون والسفتمية هو الدليل يا فقطاع فكهوكم كما حقنا يوصي كالتوان وضعون واليوتنبولية أمهو وليانيزا سيرة ما يسوي يا شيخ الإسلام فموجنا بسفجار ambazo ameziandika hakuna mmoja katika wao ambaye ameorodhesha hii lamia kwamba ni miongoni mwa yale yaliyoandikwa na Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Si mwanafunzi wake Al-Bar ambaye ni Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya wala wengineo katika wanafunzi wake waliobakia hakuna ambaye imeonekana kwake kuinasibisha hii lamia kwa Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani alayhi rahmatullah. Hilo la kwanza ambalo limewakanguka kusema kwamba lamia hii hakuiandika Ibn Taymiyyah Al-Harrani. La pili wakasema katika kitabu yake Ibn Taymiyyah mwenyewe Majmuu al-Fatawa mjallad wa sita ukurasa wa 297 kuna beti anasema wa hadha al-bayt nafsu, kuna beti katika lamia inasema kubhan liman nabadha al-Qur'ana wara'ahu لبعض الأسرة نلقى الكتاب قبحا لمن نبذ الكتاب إنجيني نلقى قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطال ألف نقوبته ألي إنيزا فرموجة التوشعين ألسمع وقد أنشد فيهم المنشد كشاف إيساد إنجيني وما كنا منشد موجة من تنز ومشعيري أنسمع تكتل ويسمع أكيسمع لته قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطال. ويو من نهاية نتبتيشا ومفهوم به لامية حيث سقط شيخ الإسلام ابن تيمية وسببه بيت قبحا لمن نبذ القرآن وراءه في بيت قد كبت لامية ويو لتصمى مهي إما أن لقوا نموجة التوسنج ومشعيري أمين أبتشنا يجب في يومسو حكو ينسيشا ونسيك يجب ابن تيمية الحراني na hii ni dalili yao ambayo ina nguvu kwa kuwa imetoka katika kitabu chake yeye Sheikh rahmatullah alayhi mjalad wa sita ukurasa wa 297. Lakini jumla ya kauli wanasema al-ilm iwe imethibiti hilamia kwa maana yake au haikuthibiti kwa maana yake kimaandishi, haya yaliyoandikwa ndiyo anayoyahitajidi Sheikh al-Islam kuthibiti. Hii ndio jumla ya kauli. Awe ameandika yeye mashahidi haya awe hakuyaandika yeye, lakini haya ambayo yanaandikwa hapa ndiyo ambayo anayahitajidi Ibn Taymiyyah al-Harrani alayhi rahmatullah katika vitabu vyake. Hii ni nukta ya yale ambayo yamesemwa juu ya kusihi au kutokusihi wala nia hii kuegemezwa kwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, na maneno na maelezo ni mengi. Tayeb, kwa kuwa muda tuliokuwa nao ni mchache wa kuiendesha daura hii, hatutarefusha sana maelezo isipokuwa tutaingia katika lubu almaudhu. بسم الله. قال رحمة الله عليه: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. تفسير عشاء في الإدفاق إن شاء الله تعالى قليلا. ونختار إجيانا على العلم حاول يسمى قمع إلانية إن نتبيشها فشيخ الإسلام ابن تيميه وما تنظر في عندك هيا مشاهير yenye kubainisha aqida miongoni mwa aqida za Ahlusunna Waljamaa, kwa sababu wameanza Sheikh rahmatullahi alayhi mashairi yake kwa kusema: ewe mwenye kuniuliza mimi. Kana kwamba alikuja mtu kumuuliza Sheikh rahmatullahi alayhi au kumuomba Sheikh alayhi rahmatullah amwandikie sehemu ya aqida ya Ahlusunna Waljamaa, na ili iwe wepesi kwake yeye huyo atakayetaka kuandikiwa kuyahifadhi anatakaoandikiwa, basi amemuomba Sheikh amwandikie kwa mtindo wa mashairi haya wanasema baadhi ahli ilm, kwa sababu wanasema ahli ilm man hafidha almutuna faqad haza alfununa, ambaye atahifadhi matini. Na wanawapeoni walikuwa wakipenda kuandika vitabu vyao nasran wa shi'ra, wakiandika kwa maandishi ya kawaida na wakiandika kwa mtindo wa mashairi, ili iwe ni wepesi kwa wanafunzi wao kuhifadhi na kuyaelewa yale yenye kusudiwa katika hayo yenye kuandikwa. Na haya kwazi, mathalan tuna somo la nahau, tuna somo la balagha, tuna somo la sarfa, tuna somo la usulu fiqhi na mengineyo. Katika masomo utakuta yameandikwa nasara na yameandikwa kwa mtindo wa mashairi, nahau matn aljurumia imefanyiwa mtindo wa mashairi na mwanawazuoni al-Amrithi, halkadhalika usulu fiqhi nazmu al-Waraqat ameifanyia mashairi al-Hafidh al-Amrithi na wengineyo katika wanawazuoni. الكذلك نحو ملحة الإعراب وصفة الأحباب يتها ونفان أهل العلم وفي فديك مشاهير أمبايو ينزيب مشاهير هذا المقصودي ويمصومه إذا نمزيس مطويري وحفاظي نقصبوك فالو تقصبوك فالو تقصبوك فالو تقصبوك فالو تقصبوك فالو تقصبوك فالو تقصبوك فالو تقصبوك فالو تقصبوك فالو تقصبوك فالو تقصبوك فالو تقصبوك فالو تقصبوك فالو kuhifadhi kikubwa kwa kutumia maandishi madogo ya mashairi. Kaona kwamba Sheikh rahmatullahi alayhi yeye mwenyewe anafikiri kwa masimu wa mashairi wala kumtuzi wa mashairi, lakini alikuwa ni bingwa pia katika elimu hizo. Aliwahi kuja mtu akaleta tetizi zake juu ya kupinga aqida ya Ahlusunna Waljamaa pale pale wanafunzi wa Ibn Taymiyyah wanasema ukamwona amechukua karatasi na kalamu yake akawa anaandika, tukadhani kwamba anamjibu kwa nasra kwa maneno sio kwa mashairi, lakini pale pale kwa dakika tatu alizofikaa akaandika kufungua beti 150 ambapo ni maarufu zinaitwa sa'iya ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah shairiyat. Na amefanya sharha na baadhi ya ahli ilmu miongoni mwao Sheikh Abdul Rahman Nasir al-Sa'di alayhi rahmatullah Sheikh wa Sheikh Ibn Taymiyyah. Kwa alikuwa ni mjuzi katika masaili haya. Kuonyesha ujuzi wake anamwandikia huyu mtu baada ya dakika kadhaa haya ikiwa inasiri nisba ya lamia kwa yeye rahmatullah alayhi. Kama ambavyo wanakuja watu wote kutoka Iraq kutoka wapi kumuomba Sheikh rahmatullah alayhi awaandikie sehemu ya aqida aliandika ala aqida tawafiya baada ya asr kwa dakika kadhaa sio kwa special ikawa ni aqida na ni kitabu mpaka leo tunasoma. Wanakuja watu wote kumuomba Sheikh awaandikie aqida akaandika kwa mkono wake. Alkadhalika watu wa Bahrain walikuja wakamuomba akawaandikia ndipo alipokuwa Sheikh alayhi rahmatullah. Kwa hapa aliposema ya sa'ili ewe mwenye kuniomba mimi, ima kusema mwenye kuniomba sawa kwa kuwa amekuja bwana kumuomba chana mwandikie, au kusema kwamba sa'ili kwa maana sa'ala ameuliza, na maana mbili kwa lugha ya Kiarabu sa'ala ameomba sa'ala ameuliza. Ewe mwenye kuniuliza mimi juu ya madhehebu yangu na itikadi yangu, ruzika al-huda arzukiwe huda, man lilhidayati yas'alu, yule ambaye mas'ala yake anauliza uongofu, ambaye mas'ala yake ni kuuliza yale yenye manfaa na yeye, arzukiwe huda na Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sa'ili ewe mwenye kuniuliza mimi, an madhhabi juu ya madhhabu yangu, na madhhabu inayokusudiwa hapa wanasema ahlul ilmi ni madhhabul usul. Madhhabul usul ni aqida, wa illa madhhabu yake katika furu' Sheikh alayhi rahmatullah ni madhhabu ya Hanabila. Ya sa'ili an madhhabi, ewe mwenye kuniuliza mimi kuhusu madhhabu yangu ya aqida, wa illa inafahamika kama madhhabu yake katika furu' katika matawi ni madhhabu ya Hanabila, yeye ni Hanbaliyu, pamoja kwamba hakujiweka katika madhhabu hii moja kwa moja, yapo ambao anamkhalif Ahmad bin Hanbal, bali wametaja baada ya ilmu kuna mas'ala 13 takriban Sheikh alayhi rahmatullah amewakhalif maimamu wanne wote, hayafungui mas'ala 13. Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah amewahalif maimamu wanne. Yeye madhhabu yake ilikuwa ni madhhabu ya ahlul hadith, itakapofikia hadith kutoka kwa rasul sallallahu alayhi wasallam, hiyo ndiyo madhhabu yangu. Itakapofikia hadith kutoka kwa rasul sallallahu alayhi wasallam, hiyo ndiyo madhhabu yangu. Na hivi ndivyo inavyotakikana kwa kila Muislamu, kwamba asiwe na taasub almadhhabi, ubaguzi wa madhhabu haifai katika dini yetu, kwamba mtu akasema mimi ni Shafia sitokubali na Hanafi, sitokubali na Maliki, wala sitokubali na Hanbali, sikawasawa kwa sababu haki ya Allah subhanahu wa ta'ala haikuwakilishwa katika madhhabi ya Shafii peke yake, yapo ambayo Shafii rahmatullah alayhi kafia na yapo ambayo kama Shafii alayhi rahmatullah amekosea, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ala an yajma' al-ilma fi wahid, amekataa katakata hata ikusanya ilmu yake kwa mtu mmoja, haiwezekani isipokuwa kwa manabii na mitume. Kila mmoja kuna jambo linamfutu analijua mwingine, na ndio maana imekuja katika hadithi au katika athar الامام الشافعي عليه رحمه الله علمونا ماذا قد كان فجوات انا قد وضوء يخلل الافادع انا فني تخليل الافادع كثير من يجو انا اوصف بفني هي هذول السنه akamkataza akamwambia mbona unafanya haya acha akamwambia ya imam bibi ni yake wa fihi indana sunna na jambo hili kwa kusini sunna mwanafunzi wake akamwambia unalipata wapi akamletea isnad mpaka kwa ibn wahi mpaka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alikuwa yukhalli asabi'a ilayhi أشفنا تقريب إذن لذلك الهدوء صلى الله عليه وسلم قال يا قريب هو الذي يامر فتوك فمن أخذواك أخوى أنا لينيذ قواك أنا ينيذ السنة أن يخذنا من أخذواك هين دليل فما الله سبحانه وتعالى أن النساء كتا كتا كي كتاني علم يس فانتم موجة إفقوك بسنة من إذن أن يمال تفتى وصحابة أبو بكر كنا جامعة كل فهام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انفسى تسدولي ونباجي وصحابة كنا جامعة كل فهام عمر كنا جامعة كل فهام عثمان كنا جامعة كل فهام علي نهاية ريكي من فرياته أن يتاج الشيخ الإسلام رحمة الله عليه كتك تفرشات رفع الملام عن الأئمة الأعلام يمشي ذوي وطالب علم وناشر yale ambao hakuyafahamu Abu Bakar akaja akazinduliwa na watu wengine. Yale ambao hakuyafahamu Umar, mfano alikuja mmoja kati ya masahaba kubishahoni katika nyumba ya Umar bin Faruq radhiyallahu ta'ala anhu. Hodi ya kwanza, hodi ya pili, hodi ya tatu, yule sahaba akaondoka zake. Umar alipotoka hakumpata aliyebishahoni, lakini alimfahamu kwa sauti yake. Akamtakuja akamkamata akamwambia kwa nini umeshahidi kisha umeondoka akamwambia ya amir almu'minin amekufunza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba idhaka'ala ahadukum pindi atakaposhahidi mmoja wenu katika nyumba ya ndugu yake aishi mara tatu akifikiriwa ahlan wa sahla hakuifikiriwa aondoke zake akamwambia utanambia nani aliyesikia maneno haya kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka wewe wa ila nitakutia bakora nakuchapa ile sahaba akaenda kwa jopo la masahaba akaeleza tukio wale masahaba wakamwambia tutakusimamishia katika hili mdogo wetu wa kutoka habari wewe sikitisha hayo akathibitisha sahaba kwamba kweli tulisikia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifahamu lile ono ibn al-Khattab alayhi rahmatullahi ta'ala na mengineyo mengi miraf al-jadda na mengineo. Kwa hiyo kila imam anapata na anakosa, anapatia usawa na anakosea usawa. Haukatalii au katalii sheria kujinasibisha na madhehebu yao. Wa ahli ilmi ina ibn Uthaymeen na wengineo alayhi rahmatullah wanasema kwamba haikatazi wewe katika dini ukamfuata fulani akawa ndiye anayekuongoza njia, haikatazi. Yatakataza kwa wewe usifanye taasu kwamba ukamfuata katika alilopatia, ukamfuata katika lile ambalo anapotea, utamfuata peke yake katika alilopatia. Na ukimfuata katika alilopatia, huambiwa umemfuata imamu, umeambiwa umeifuata haqu. Mimi nikimfuata Shafi alayhi rahmatullah katika hili, kimfuata Shafi kama Shafi namfuata kwa kuwa ameniletea hujja na bayyina kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nikimfuata Shafi kwa mtindo huu, ninaambiwa nimemfuata mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ubaya utakuwa atakapokosea imamu Shafi alayhi rahmatullah na unamfuata katika kosa lake, hili ni haramu, hili ni dhambi, kwa sababu wewe hukuwakilika kumfuata Shafi, wala wewe hukuwakilika kumfuata Ahmad, wala wewe hukuwakilika kumfuata Malik, wala wewe hukuwakilika kumfuata Abu Hanifa. Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fuateni yale tu yaliyoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu. Yaliyoteremshwa kwenu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kitabu, yaliyoteremshwa kwenu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni sunna. Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقضى ربك الا تعبدوا الا الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا هذا اليوم يوصلك ويفعل قران kwa katika hilo ikuwa shahada kapita huko sita hutoambia umefuata shahada utaambia umefuata dalili utaambia umefuata kitabu utaambia umefuata. Kwa hiyo inafikisha na madhehe haikataliwi jumla ile pamoja na wala hairuhusiwi jumla ile pamoja, itaruhusiwa kwa kaidi, ikakataliwa kwa kaidi. Naelewa hapo? Anawana tasikia Ibn Taymiyyah Hanbali, Ibn Kathir Shafi'i, Ibn Hajar al-Asqalani Shafi'i, Sunan al-Harawi Hanbali, kan kada kada al-Maliki. Wamefuata wale walengo la kufikishwa kule kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa takapokuwa imamu anayemfuata akakosea njia, usimfuata katika njia aliyokosea, mfuata katika njia ya usara ambayo itakufikisha kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا سائلي عن مذهبي ايوه من يكون لذين كوسيانا مع مذهبي وعقيدتي ومن يكون لذين كوسيانا مع عقيدتي مين معنى عقيده عقيده ونسمع اهل العلم هو حكم الذهني الجازم حكم الذهني الجازم فإن طابق الواقع فصحيح وإلا فسقيم عقيدة معناها من حكم أنت أليتكيش أكل مواقع أكثر شعوري مفعنا ميمي من التكيد وما هي نماذا ni hukumu iliyopitisha katika akili yangu na nimekata shauri hii ni meza. Haweza kaja mtu akanambia badilisha hiyo iite ni sufuria, hii sufuria. Nikamwambia hapana, wallahi hii ni meza, huwezi kulitoa hapa katika akili yangu hii kwenda katika akili nyingine. Ni hukumu iliyopitisha katika akili nikakata shauri. Hii ndio maana ya akida, na inaweza hiyo akida yako ikaendana na usawa. Itakapoendana na usawa, basi akida yako ni sahihi. Na inaweza pia ikawa ni akida lakini siafikiane na usawa. Mfano, sisi tunaitakidi kwamba hakuna mtume atakayekuja baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii kwetu sisi ni akida, ni hukumu tuliyoipitisha katika akili zetu tukakata shauri. Hawezi kila mtu mwingine akatuambia usura unaendelea baada ya Muhammad tukamwelewa. Hii ni akida. Je, akida hii imeendana na usawa, haikuendana na usawa? Nauliza nini? Imeendana na usawa. Kwa nini? Allah anasema wa khataman nabiyyin, na yeye ni mwisho wa manabii. Na anasema Bwana Mtume صلى الله عليه وسلم la nabiyya ba'di, hakuna nabii atakayekuja baada yangu. Hii ni akida na imeendana na usawa. Lakini pia ziko akida lakini hajaendana na usawa. Mathalan, wanavyoitakidi manasara na wakristo kwamba Isa ibn Maryam ni mtoto wa Allah, kwa wao ni akida au si akida? Kwa wao ni akida au si akida? Ni akida kwa sababu ni hukumu waliopitisha katika akili zao wakakata shauri, huwezi kuwabadilisha katika hilo, lakini haikuendana na usawa. Kwa hiyo akida anayekusudia Shekh Ali rahmatullah ni akida ile ambayo imeendana na usawa, ni akida yale ambayo yameasikiwa na Quran, ni akida yale ambayo yameasikiwa na Sunna kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ewe mwenye kuniuliza kuhusu madhehebu yangu na akida yangu, rudi kwa huja mali lhidaya yasal. Jumla hii inaweza kuwa ni jumla khabariya, رزق الهدى من لهداية يسأل. أنرزقي وهداية إلى ما أنا أريد مسألة يومه أنا خبريش من هذا كان جملة قلبية وما نصاب أنا ومدعى أنا ومدعى kumuombea kila ambaye atakuwa masala yake anayoyaulizia ni masala ya huja, masala ya Mungu. Kana kwamba anasema aruzukiwe na Allah subhanahu wa ta'ala hidaya ile ambaye anauliza masala kama haya kutoka Mungu. Allah amkupa hidaya. Tueleza kwa jumla qadariya duaiya au inaweza kuwa ni jumla qadariya inshaallah. Nilewana na haya ndiyo walikuwa nayo ahlu alilm kuwaombea duaa wanafunzi wao. Ukisoma vitabu cha Sheikhul Islam Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi alayhi rahmatullah utakuta anaandika masala kisha anaomba dua. I'lam rahimakallah, i'lam rahimakallah, jua Allah kurham, Allah kurham, kisha anakuja kadha wa kadha wa kadha. Na hii ndiyo tariqatu العلماء الراسخين في العلم ان دعاء هو امبيه دعاء نكواتيه خير نكوافيا بسبب واني ورثه الانبياء لمواريث ومنابي نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام alikuwa nakupa juu ya watu wake na wafuasi wake. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حقيقه ما كجيه للمتوم من انفسكم anayetokamana na nafsi zenu, ni mtu kama nyinyi, si malaika, si jini. Na kwenye qiraa nyingine min anfasikum, yani min anfas butuni quraish nasaba wa a'adduhum mana, amekujieni mtume aliyetokamana na nafsi zenu, azizun alayhi ma antum, yanamkira mno yale yaliyokusababisheni nyinyi, yale ambayo yanakupeni tabu yanamkerekesha katika nafsi. Harithun alaykum, anakupa juyeni, anakupendeleni khairi. Alikuwa suwabia du'aa masahaba wake. Hal kadhalika hawa ahlul ilm wakuwa ni warathatul anbiya, wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, wamerithi ilmu hii kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wao wanapofunza wanafunzi wao huwaombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala awafungulie katika milango ya kheri, huwaombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala awafungulie katika milango ya ufahamu na mengineyo. Tarika nzuri walioiga kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kisha akasema alayhi rahmatullah, isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi, isma' sikiliza, اسمع كلام محقق, سكيليزا maneno ya mwenye uhakika, mwenye kuzungumza kwa tasabbu, kwa sababu ana aya inayomtofauti katika haya, kwa sababu ana hadith inayomtofauti katika haya, kwa sababu ana maneno ya salaf saleh yanayomtofauti katika haya. Hivyo anajiita muhakkik, ana uhakika nayo, haongei kwa dhanna, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha dhanna. Akasema inna ba'da dhann ithmun, baadhi ya dhanna husababisha madhambi. Inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'a, dhanna haitoshelezi chochote mbele ya haqqi. Anaongea kwa niaba ya dini, aongee kwa yaqini na takabbur, kwa sababu anamzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu anamtia saini Allah subhanahu wa ta'ala. كما لو سمع الإمام ابن القيم عليه رحمة الله فتستب شاك إعلام الموقعين, واعلم أيها المفتي أنك توقي عن الله في الأرض. إليه أيها المفتي ونيتوا فتوى ونيتوا ممزى ونيتوا مهين حلال ونيتوا مهين حرام ونيتوا مهين سنة ونيتوا مهين بدعة وضررعنا مثليتين الله سبحانه وتعالى. ويندوني كون كما يتعب kwa ole wako usiyesaini katika lile ambalo hakulizungumza Allah subhanahu wa ta'ala wala kulibainisha bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi. Allah anasema wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, wala usifuate na kuyazungumzia usiyokuwa na ilmu nayo. Amekataza Allah subhanahu wa ta'ala. Na akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. حكاية ولأمار ونمسنجي الله سبحانه وتعالى أوره وخمسمية ونياب يديني وسوكون وحبكنا يوم حوى تفعولك الله سبحانه وتعالى. نتكى يمهين كسورة الأنعام الله سبحانه كسورة الأعراف كما تقول على أن حرمش مامك شاقسيما وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لم ينظن ما لي حرمشنا الله سبحانه وتعالى في يسنه والله سبحانه وتعالى كلمياك يا لمسوا يليوا السوق ونعلمنا. قل عليكم السلام عليه رحمة الله تكريز ما هنا يا من يوحكك في بنديبو إلى تتكانا وكلا تتسماما نبات إلى دعوة ولمن يواف وما كلا مصطمة تتممزة ولو قوة من سيدنا تتكدين يا الله سبحانه وتعالى أولا وحكك ناشو أولا وشكك ناشو. اسمع كلام محقق في قوله تكريز ما هنا يا من يوحكك كالتقويتا عارف كلية هاي تقول أنا وحكك ناشو فيالي أمرا سيانسيش أنا عبد الأيديك أهل السنة الجماعة أنا وحكيك نايو أخو يتمونز كما لبنزونز المجدلة أخو سمونز كما لبنزونز الجهنية أخو سمونز كما لبنزونز المعطلة أخو سمونز كما لبنزونز الروافض لو يجنيه تبقى الصراف الضالة لن يجنيه تبقى الصراف الضالة ما نسمع اسمع في كليزة كتكية كنا نصوم اليامتو ملامو يوفهامو نملامو يعيش katika neema kubwa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kutuliza nazo ni neema ya usikivu. Na neema ya usikivu ni bora kuliko neema ya uoni. Na zote ni neema. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an." Angalia alipomuuliza Allah Subhanahu, anasema la ta'lamuna shay'an. Amekusudia ilmu. إذا أكفانيش كما ملامه يعيد يوسكيبه الله سبحانه وتعالى أن أكتريني كتك مصوب يا ماماتين لا تعلمون شيئا حمجو التشف حمطهم تشف كلا نذر ويجاهد هين دليل يا والو انا سمعت ما كذبوا مصوتو انا ديو كل شيء انا ديو القران انا ديو الحديث انا ديو كذا الله انسمع لا تعلم ولا شيء مدوقه ومسبه في كتب ماما yako umeingia katika hii aya katika hii hukumu Allah anakutoeni kutoka katika matumbo ya mama zenu hamfahamu chochote hamna elimu kisha tutapata elimu ya rab akasema waja'ala lakum as-sam'a والأبصار والأفئدة بالضبط سيدي بلغة نعم يتنظريك السمع قبل يماتو قبل يمويو نعم يتنظريك السمع مسكية حق مسكية منينو والأبصار أخذ خير يماتو والأفئدة أخذ خير منيول عمرو سنة إفالي هذا تنسمى نعمة وتكيبني أولى النعمة ما أشهد وهيلو وين قد كان وانا ويكسن وفهام وكسي وفهام وين يوارد بوك لكن وقوة وانا نعمة وتكيبه بعد أهل العلم الذين إشاروا إليهم بالبنان مشيخ من وفهام نعمار من وكية كنا محدث مكوك وزمهيد سليمان بن نهران الأعمش الكوفي سليمان بن نهران الأعمش ونظن جنبه حليف حليفوها بكاكة مجلس السياسة تعديد ونكا وصل مألف مألف رعاك ونقول لكم مسكريزة كوفي أنا أتبع حديث حمين حديث يا فلاني وسوكوك فلاني وسوكوك فلاني وما فلاني من يا فلاني وفضل نمتون صلى الله عليه وسلم على الجميع ونعني وسوك مشارك الأرض ومغاربها ونين يا ربي هذا أنا نعمة يا الله نعمة السمع نعمة السمع من أعظم النعم نبي أمانة سمعنا رحمة الله فقل يا وهيل حب سمع أبصر حب سمع أعقل أنا سمع اسمع كلام محقق في قوله كليزة وإذا قولي في قوله لكن حق يا أبو كليزة اسمع كلام محقق في قوله تكريز ما نين يمن يحكيك لا يتكلم بالظن ولا يتكلم بالتحرف يتكلم باليقين لا ينثني عنه ما نين يكهايا لا ينثني عنه حياة كامنة يهي حياة كامنة يهي أسد منايه لا يوجد منايه atakupanayo hii ndio akida yake kwa sababu la yanfanya anhu hayamwashi wala yatabadalu na wala hayabadiliki kwa nini hayabadiliki kwa sababu ni akida nini akida ni hukumu dini ujazi mkonena vizuri ndio maana utakuta akida inapoingia katika mifua ya watu حتى المطمئنين هبديش عقيدة يعني بلاد الرباح قالوا إذا تنج عقيدة فمن يلقوا أجدوا فكوكوا لقوا أجدوا لكن هذا المسألة هو المجتمع أحد أحد نشطوا نيكوا ماري نبروسوا قد تشنغرالي كما تتنجوا جوما لكن بعد نسمع أحد أحد انطبق للصوتيات للفقوة هاي فوقي قالوا أن تشيئ قصر الجنة لا ينسمع عنه ولا يتبجأ لين هي عقيدة نرونا الزوج كيف أتسلم عليه رحمة الله كم دوارنا بالكموشة حب الصحابة كلهم لي مذهب حب الصحابة كلهم دين بدل وتكون من كثرة حب الصحابة كلهم لي مذهب هو فين ما صحابة وصوى محمد صلى الله عليه وسلم لي جمهل فمميني مذهب نعقيدة أنا تسمع قلت أنا تفكير مذهب وما نعقيدة فأبو دولي سمع يا سائل عن مذهبي تكسر مذهب أن أقصد يا شيخ عليه رحمة الله لمذهب الأصول مذهب هذا الأصول ويحب الصحابة هو فينما صحابة نايم يزونا ألف نلام للاستغراق قط مدوكوة لصحابة نصحابة نيولى ليش نبنى مكونا صلى الله عليه وسلم أكموا أميني نأكافى يويا إيمانيه كل يلي صحابة كلا الايش لما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت بعد هات مقصية ونسمى يولى ليمون مسنة صلى الله عليه وسلم وقت ما عقبون في مكيارة عبد الله بن أم مكتوم جبوك في صحابة في صحابة قل يولى ليش لرسول عليه الصلاة والسلام عكا مؤمين سدوا سوى ولو الإشناء فرس مؤمين في مكتوع kisha akafa kwa imani yake hiyo tunatoa kutoa wale walioishi wakamwamini kisha wakafariki wakafa na rida yao ama wale ambao waliishi naye wakamwamini wakalitaji kisha wakarudi katika Uislamu hawa pia nao wanatoa hukumu ya masahaba baada ya masahaba وفينا مصحابة وفي ومسلم صلى الله عليه وسلم لي مذهبه هل فمميني لماذا هي ميامه لي عقيدة صلي النقية ومن جياد مصحابة كالسلام العقيدة ومن جياد مصحابة كالسلام العقيدة الأذان من أجل نسمع ومن جاد مصحابة السلام العقيدة ستنا فهم فما عقيدة وتفيد كم الله سبحانه وتعالى توني كانت في القيامة الله لم يكونوا الله سبحانه وتعالى حنعونا الله سبحانه وتعالى نفسية Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, anakutaka hali tunafahamu katika mambo ya aqida. Masahaba wameingia katika aqida, wanasema ahlul ilm kwamba jambo ambalo la kidini watu fulani au jamii fulani wakawa wanalichukulia kinyume na uhalisia wake jinsi lilivyo, na wakawa wanalipiga vita, ahlul ilm wetu ulichukua hilo jambo na kuliweka katika mambo ya aqida. Ndio maana tukuta katika kitabu wanasema wa min aqaidina i'fa'u liha, miongoni mwa aqida zetu ni kufuga ndevu. Ni aqida zetu. Kwa nini? Wako ambao wanakinzana na masuala ya kufuga ndevu. Wa min aqaidina labsu alhijab, miongoni mwa aqida zetu ni kuvaa hijab. Pale atakapotokea watu kupiga vita jambo hilo, ahlul ilm ulichukua hilo jambo na kuleta katika mlango wa aqida. Tunaelewa vizuri. Kwa hiyo walipotokea watu ambao walikuja kuwadhalilisha na kuwatukana na kuwafundisha masahaba, ahlul ilm wakalichukua hilo jambo na kuleta katika milango yao ya aqida. Wa min aqaidina, ya miongoni mwa aqida zetu, hubu sahaba, ni kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili kutofautiana nao, kwa sababu walikuja watu ambao kafaru jumhura sahaba, waliokufurisha joko la waliokuwa wengi katika masahaba kwamba wao ni makafir makhawarij. Wako waliokuja wakakufurisha masahaba, na kama wote masahaba wa rasuli sallallahu alaihi wasallam baada ya kufa kwake wote walilisaji, isipokuwa baadhi yao wachache ambao hawafiki kumi: Ammar ibn Yasir, Suhaib ar-Rumi, Abu Dharr al-Ghifari na wengineo ambao hawafiki kumi. Kwa hiyo wakakufurishwa lukuki ya masahaba na wakaitadishwa na mashia kama wao. Sasa baada ya kutokea hilo, ahlul ilm wakazisoma nusus za kisheria, aya na hadithi, wakakuta zinakinzana na itikadi hiyo ya kuwaridhisha masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura At-Tauba anasema laqad taaba Allahu 'ala an-nabi. Allah subhanahu wa ta'ala amemsamehe Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal muhajirin wal ansar walladhina tabauhu fi sa'ati al-usra, na muhajirina ma ansari, na wale waliomfuata walioungana pamoja naye kwenda katika kile kipindi kigumu kuelekea katika vita vya Tabuk, ambao wanasema ahlul ilm walikuwa masahaba 1400 au 1400 ala ma yahdhur. Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad radiyallahu 'anil mu'minin, Allah anawaridhia waumini, yuko radhi nao wale ambao wamekupa bai'a Muhammad chini ya ule mti, walikuwa masahaba 1400. Kwa hiyo wote hawa wanasema walihitaji, isipokuwa ambao hawafiki hata nane. Nini maana maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala? Au Allah subhanahu wa ta'ala aliwaridhia pale kwa kuwa hajui kitakachoendelea, kwamba hawa waliowaridhia leo watakuja kuritaji? Allah hajui ilmu ya baadaye? Sasa lilipotokea kundi ambalo linawafurika masahaba na asili yao imetokea Iraq, walikuwa Banu Umayya wanawatukia Banu al-Abbas, walikuwa kuwatukana. Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi alipofika Iraq akawaamrisha makhatibu wamlaani Ali bin Abi Talib juu ya mimba, wakawa namlaani Ali bin Abi Talib. Na wale ambao walikuwa wakiwasema Ahlul Bayt na Ali na wengineo walikuwa wakikutana kwa wiki mara mbili mpaka mara moja, wanakumbushana fadhila za Ahlul Bayt mpaka wakatunga hadith kuwasifia Ahlul Bayt, mpaka katika wakati wakatunga hadith kuwafanyia fani Abu Bakar na Umar na Uthman. mashia wakaja wakaja mpaka wakawaridhisha masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na miongoni mwa wale waliopata kunu hizi ni Umar ibn Abdul Aziz alayhi rahmatullah. Yeye alikuwa ni Umawiyu katika Bani Umayya. Alikuwa akimzungumzia vibaya Ali bin Abi Talib. Baba yake Umar ibn Abdul Aziz alimtuma mtoto wake kwenda kusoma kwa Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba. Ubaydillah ibn Utba akamsikia Umar ibn Abdul Aziz anamfanyia taani Ali bin Abi Talib. Alikuwa kipofu pia huyo imam alayhi rahmatullah. Alipomsikia akizungumza vibaya akakunja uso wake akampa mgongo mwanafunzi wake. Akamuuliza, lima tuhawil wajhaka anni, kwa nini unaukengeusha uso wako na mimi, kwa nini unanipa mgongo? Akamwambia, mata alimta anna alladhina radiyallahu anhum sakhita alayhim, ni kuanzia lini umejua wewe kwamba wale ambao Allah amewaridhi leo hii amewatukia? Umeanza lini kufahamu hilo? Akamuuliza, walima ya imam, kwa nini unisema hivi? Akamwambia, kwa nini unamtukana Ali bin Abi Talib? Na Ali ni miongoni mwa walioambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum. Manake ni balaa ilikuwepo, na wako katika wanazuoni wa kisunna mwanzoni walikuwa katika haya, kisha wakataraja wakarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala baadama tabayanat alhaqiqa, wakabaki katika uovu huu makhawarij na mashia rawatib, wakaendelea mpaka leo hii wanawatusi na kuwatukana masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam na kuwaridhisha kama ni makafir Abu Bakari fi nnar, na kama wana uradi wao wa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kila baada ya sala, mlaani Abu Bakar, mlaani Umar, mlaani Uthman, mlaani Jabir bin Abdullah al-Ansari, mlaani Hafsa, mlaani Aisha, utakuwa taqarrabta ila Allah bi ajalli al-qurbat. Hawa wote wameridhiwa na Allah subhanahu. Kwa hiyo pale wanapopatikana watu ambao wanakinzana na jambo fulani la Ahlu Sunna wal Jamaa na wanalipiga vita, jambo hilo huchukuliwa na Ahlu Sunna na wanaliweka katika milango yao ya aqaidi. Nasema wa min aqaidina hubbu sahaba, miongoni mwa aqida zetu ni kuwapenda masahaba wote kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi. Ndio maana akasema alayhi rahmatullah, hubbu sahaba kullihim fi madhhabu, kuwapenda masahaba wa Mtume wote kwangu mimi hilo ni madhehebu, ni aqida yangu. Na masahaba wana fadhila nyingi ambazo zimezungumziwa katika aya, zimezungumziwa katika hadithi, zimekuja katika hadithi. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, khairu nnas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu ni karni iliyokuwepo na naoishi nao, kisha watakaofuata baada ya hao, kisha watakaofuata baada ya hao. Waruya nilipokelewa kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anawaambia masahaba wake, antum khairun min adnaikum, nyinyi masahaba wangu nyinyi ni bora kuliko watoto zenu mtakaowaza. Wa adnaukum khairun min adnaihim, na watoto wenu mtakaokuwa mmewazaa ni bora kuliko watakaowaza, hadi kuliko wajukuu zenu. Kutofautiana daraja, sahaba ni bora kuliko matabiin, matabiin ni bora kuliko matabi ya tabiin, kisha anafuata hao kwa wema mpaka siku ya Kiyama. Naambiwa saa mbili dakika tano watu wanaswali, nafikiri ishirini kwa hapa tutakuja kuendeleza hii fakra hubu sahaba katika darasa la kesho insha Allahu taala. Hii tukuwa tumesoma peke yake mistari miwili ya Sa'ili na mstari isma kalama muhaqqiqin bi qawlik walhamdulillahi rabbil alamin. لعلنا نستغرق للأسئلة. هو ده قرآن كل الناس تبني.